بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. صاحب السماحة والدنا وشيخنا وحبيبنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الإخوة الفضلاء والحضور النبلاء، أحييكم بتحية الإسلام وتحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد نويت أن يكون أول ضيف يطأ بساط بيتي ويرد منزلي سماحة العالم الرباني ومحبيه، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحمد لله ما أمسى أحد اليوم خيرا منا ضيفا، من مثلنا وجد ضيفا كهذا الضيف. المسيرة الربانية والمرجعية العلمية والعطاء المبارك والعمر المجيد كلها نستقبلها هذه الليلة ونستضيفها. ألا مرحبا بشيخنا ومرافقيه ووالدنا وأبنائه وعالمنا وطلابه من الوسطى والشرقية والغربية والشمالية والجنوبية. ويا سماحة الوالد، نظمت أبياتا بعنوان شيخ ومنهج، أستأذنكم في إلقائها. أعلامة الإسلام بيتي تهللا، أعلامة الإسلام بيتي تهللا، وقلبي رعاك الله بالحب قد تلا. أحييك يا كل السماحة، أحييك يا كل السماحة، مثلما تحيي الربا غيثا مغيثا مجللا. أحييك يا كل السماحة، مثلما تحيي الربا غيثا مغيثا مجللا. وأرتاح أن ألقاك في كل لحظة، لقاؤك فوز صار فينا معجلا. نهنيك بالإسلام، نهنيك بالإسلام دين محمد، نعم، ونهني الدين فيك ممثلا. هو الحظ حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون الفضل في الشيخ أفضلا. روينا المعالي في رحابك غضة، لها سند يتلوه بالصدق من تلا. روينا المعالي، روينا المعالي في رحابك غضة، لها سند يتلوه بالصدق من تلا. تركت السرى خلفي لمن ضاع عمره، ويممت قلبي في دروسك فانجلا. فسبحان من يهدي القلوب لنوره، وسبحان من يعطي الهداية من علا. على سنة موروثة من نبينا، تناقلها الأخيار شرعا مكملا. فليلتنا هذه يفوح عبيرها، فليلتنا هذه يفوح عبيرها، بأنفاسكم يا شيخ صارت قرنفلا. كتبت بها تاريخ بيت سكنته جميلا، ولكن في وصولك أجملا. فحياك رب العالمين تحية، فحياك رب العالمين تحية، يرددها الأجيال ذكرا مرتلا. فسار بها من لا يسير مشمرا، ويعتو بها خيل الكرام محجلا. وأهلا وسهلا بالمشايخ كلما أعيدت على الأيام أهلا ومسهلا. رفعنا بكم طرحا لسنة أحمد، رفعنا بكم طرحا لسنة أحمد، عليها نلاقي الله إن شاء كملا. على منهج الأخيار، على منهج الأخيار، مثل ابن حنبل ومثل تقي الدين من عاش مبتلا. على منهج الأخيار، مثل ابن حنبل ومثل تقي الدين من عاش مبتلا. وما نحن إلا للمجدد نصرة، قصدت به من شع في نجد مشعلا. وما نحن إلا للمجدد نصرة، قصدت به من شع في نجد مشعلا. تركنا لجهم، تركنا لجهم في الطريق جهنما، وجعد مع الأرذال يبقى مكبلا. ركلناك يا نهج الخوارف ركلة، يموت بها في المهد موتا معجلا. برئنا إلى الرحمن، برئنا إلى الرحمن من كل رافض، ولسنا من الإرجاء لا والذي على. وننكر دين النصب لا در دره، ومن أنكر الأقدار منا تبهذلا. وننكر دين النصب لا در دره، ومن أنكر الأقدار منا تبهذلا. أئمتنا كالشافعي ومالك وسفيان والنعمان صار مبجلا، ولسنا دعاة للضلالة والهوى، معاذ إلهي فاسأل الأرض والملا. ولسنا دعاة للضلالة والهوى، معاذ إلهي فاسأل الأرض والملا. وسائل قلوب الناس واسأل عيونهم، فأنتم شهود الله في الأرض عتلا. نحارب أهل الجاهليات جهدنا وكل حداثي ومن عاش أهبلا. وعالمنا عبد العزيز وشيخنا فديناه، صار القلب للشيخ منزلا. وصل إلهي ما هم الغيث أو سرى، وصل إلهي ما هم الغيث أو سرى، مع النجم برق أو إذا الرعد جلجلا. على المصطفى المختار والصحب كلهم وأتباعهم، هم ناصروا الحق أولا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنه إياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، نعم إنه إياكم بالعفو وياه وأنا وعنك أيضا. سمع الأبوة لشباب الصحوة، ومع القيادة العلمية لطلبة العلم، مع الإمام الوالد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ونحن يا سماحة الوالد لن نثني ولن نمدح، فقد أثنت عليك أعمالك ومدحك ليلك ونهارك، ولكن نستأذنك في إعلان الحب لكم حبا يملأ الجوانح ويطفح على العيون ويلج على الألسنة ثناء ودعاء، حبا من هذه القلوب التي أصافت والأعين التي شخصت، حبا ووداد وموالاة. والذي نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الحب من القربات التي تدلفنا عنده، وأن يجعل هذا الحب بجلاله جل وعلا مما يظلنا به تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وإننا يا سماحة الوالد ندعو لأنفسنا يوم ندعو الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يبارك في عمركم وينسأ في أجلكم، وأن يجعل بقية عمركم رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات، وأن يقر أعينكم بعز الإسلام وصلاح المسلمين وأتلاف قلوبهم وصلاح أمورهم، وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير ما جزى عباده الصالحين. أنتم الآن أيها الإخوة مع الكلام النوراني المنور بآية التنزيل المعطر بحديث سيد المرسلين، أنتم مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، إمام الدعاة إلى الله عز وجل وقائد الغر المحجرين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الآيات الكريمات التي تلاها أخونا، فأحب نتكلم عليها، ويقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل في كتابه العظيم خاطب المؤمنين في آيات كريمات، يأمرهم بالتقوى وينهاهم عما يغضبه سبحانه، وينهاهم عن الغرة بالدنيا وعن الغرة بالشيطان. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هذه الكلمة كلمة جامعة تنبع الخير كله، فقد أمر بها سبحانه المؤمنين في هذه الآية وآيات كثيرة، وأمر بها أيضا جميع الناس في قوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جوانا ولد ولا مولود وجانا وهذا الشيء إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الآخرة. فالتقوى جمع الخير في عبادة الله وتوحيده وطاعته وفعله ما أمر به وترك ما نهى عنه والوقوف عند حدوده. هل هي التقوى وهي الإيمان وهي الهدى وهي الإسلام وهي البر؟ فالتقوى أن تتقي ربك بعبادة وحده والإخلاص له سبحانه في جميع العبادات وأن تطيع أوامره وأن تنتهي عن نواهيه عن إيمان به ورغبة ما عنده وحلل من عقابه وأن تقف عند حدوده عند حدوده لا تتجاوزها ولا تتعداها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه التقوى وهي العبادة التي خلقنا لها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجل شأنه من ذاتها في قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأهل هذه الآيات. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله من رجال ونساء من جن وإنس من عرب وعجم من أغنياء وفقراء من حكام ومحكومين. الواجب على الجميع أن يتقوا الله وذلك بعبادة وحده والاستقامة على دينه وفعل أوامره وترك نواهيه عن محبة وعن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن رغبة ورهبة يرجو ثوابه وأخشى عقابه. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس من الرجال والنساء من الأغنياء والفقراء من العرب والعجم. ثم يقول جل وعلا ولن تنظر نفس ما قدمت لغدا انظروا ماذا قدمت للآخرة. وهذا من التقوى هذا تخصيص بعد تعليم كل العبد يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم هذا من التقوى. فالواجب على كل مكلف أن يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم لا يغفل فإن الشيطان قد يزين له الغفلة وهكذا دعاة الباطل وهكذا حب الدنيا وشهواتها قد ينشئه إلى هذا الشيء. فالواجب الحذر الواجب أن يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم لأشرسه. فإن كان قدم عملا صالحا وتقوى فليحمد الله وليتربه الثبات وإن كان قدم خلاف ذلك فليبادر بالتوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين عز وجل. واتقوا الله كررها سبحانه إن الله خبير بما تعلمون ما يخفى لخلفه. من ادعى التقوى والكاذب ما يخفى على الله. لابد أن تكون التقوى صادقة دعوة صادقة قولا وعملا وعقيدة بالقلب والعمل فإن الله يخبر أعمالنا ولا تخفى على خلفه سبحانه وتعالى. ثم يحذرنا من نسيانه كما نسيه أعداؤه بترك طاعته بترك توحيده. فيقول سبحانه ولا تكونوا كما نسوا الله إن أعرضوا عن الله وغفلوا عنه وعملوا معاملة الناس فأنساهم مصالحهم أنساهم مصالحها أنساهم أسباب نجاتها فصارت أعمالهم وشهودهم كلها فيما يضرهم ويحذرهم لأن الله أنساهم أنفسهم فهم يعملون لهلاكهم ودمائهم أولئك المفسقون الذين خرجوا عن طاعة الله بأعمالهم الخبيثة. ثم يقول سبحانه مشوقا لجنة محذرا من ضدها لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا شك لا يستوي لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النعيم المقيم والأنهار الجارية والنعم الكثيرة والراحة التامة في جوار رب الكريم والنظر لوجه الكريم. لا يستوي هؤلاء مع أصحاب الجحيم أصحاب الأغلال والزقوم أصحاب الحميم والسموم. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قال سبحانه أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. هم الفائزون في الحقيقة في الدنيا والآخرة. فالواجب على المسلمين جميعا في كل مكان حكام محكومين أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله في شعوبهم وفي جميع المسلمين وذلك بإلزامهم بتقوى الله وذلهم عن محارم الله وإيقافهم عند الحد الشرعي. هذا هو الواجب على جميع حكام المسلمين وعلى كل قادر نذير وقاضي ورئيس قبيلة إلى غير ذلك. الواجب على جميع المسلمين أن يتقوا الله كما يجب على جميع المكلفين وإن كانوا من عامة الناس. يجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يلزموا طاعته التي أوجب عليهم وأن يحذروا معصيته وأن يسألوا في الثبات وأن يحاسبوا أنفسهم. ولكن على رأس الجميع الحكام والرؤساء عليهم أن يتقوا الله أكثر وأن يلزموا شعوبهم ما أوجب الله عليهم من طاعته وأن يحذروهم ما نقبته وأن يراعوا ذلك ويراقبوه بالطرق السديدة وبالرجال الأمناء حتى يستقيم الأمر وحتى يعبد الله وحده وحتى يؤدى حقه وحتى ينتهي الناس عن معصيته وخلاف أمره. وقد من الله على هذه البلاد الجزيرة العربية من الله عليها بدعوة عظيمة، دعوة إسلامية، دعوة موافقة لما عليه السنة والجماعة، وهو دعوة الشيخ المعلم محمد بن عبد رحمه الله. قد كانت هذه الجزيرة في جهد عظيم وعبادة للقبور والأشجار والأحجار وتحكيم لقوانين ولعادات القبائل، فجاء الله بهذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن علي التميمي رحمه الله. قرأ في مجد وقرأ في الحجاز وقرأ في البصرة، تعلم على جملة من المشايخ الأخيار وهز الله قلبه وسدد مسائله حتى قام بدعوة الله عز وجل في هذه الجزيرة، في حريمنا ثم في العجينة ثم في الدرية، واستقر بها ودعا إلى الله ونشر التوحيد ودعا إلى أهل القباب وأهل مشاهد الشرك وأعلام الشرك، ثم ساعده على ذلك الإمام أبي محمد بن سعود رحمه الله مساعدة عظيمة، فأخرج الله بهما الناس في هذه الجزيرة من الظلمات إلى النور، ورفع بهما هذا الدين العظيم دين الإسلام، وهدم الله بهما قواعد الشرك وأصل الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وحكم شريعة الله لعباد الله وجاهد في سبيل الله هما وأنصارهما، فكان هذا من رحمة الله لهذه الجزيرة ولغيرها، فإن الدعوة انتشرت وخرجت هذه الجزيرة إلى الهند والشام والعراق وأمريكا، ونقلها العلماء ونفع الله بها العباد في أماكن كثيرة، فدعوا إلى الله ووجهوا الناس إلى الخير وإلى توحيد الله سبحانه وإلى تشرك بالله، فصارت دعوة عظيمة مباركة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، ورحم الله بها العباد وأخرجهم الله بها من الشرك والظلم وعبادة الأشخاص والأصنام والأوثان إلى عبادة أي واحد سبحانه وتعالى. ثم استمرت هذه الدولة وهؤلاء العلماء من ذرية الشيخ محمد وأنصاره من الدعاء من نجد وغيرها استمروا في الدعوة إلى الله، ومعهم أهل سعود وأنصارهم في الدعوة إلى الله وترغيب الناس بالخير وإقامة دين الله وإقامة حدود الله في أرض الله والجهاد في سبيل الله من ذاك الوقت إلى يوم الأحد. هذه من نعم الله العظيمة، فالواجب أن دعا لهم في المغفرة والرحمة والدعاء للموجود منهم بالتوفيق والهداية، نسأل الله للموجودين بالتوفيق والهداية وأن يعينهم على مسلك الذي سلكه آباؤهم من أهل الشيخ وآل سعود، نسأل الله يعينهم على إقامة الحق وهداية الخلق وأن يوفقهم لكل ما في رضا وصلاح عباده، وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق علماءنا جميعا للتعاون معهم في الدعوة إلى الله ونشر دين الله والرد على أعداء الله وإقامة أمر الله في أرض الله، فإن هذا هو الواجب على العلماء، الواجب على العلماء في هذه الجزيرة وفي كل مكان، الواجب عليهم أن يشهروا دين الله وأن يعلموا الناس دين الله وأن يشهروا توحيد الله والإخلاص له وأن يعلموا الناس ما جهلوا من ذلك وأن يدعوهم إلى الإخلاص وإلى نبذ الشرك وإلى محاربة أسبابه وذرائعه وقواعده من عبادة القبور والبناء عليها وعبادة الأشجار والأحجار إلى غير ذلك من أصول الشرك وقواعده. علينا جميعا وعلى كل العلماء في هذه الجزيرة وفي بقية بلاد المسلمين بل في بقية أرض الله في كل مكان، في أفريقيا وأوروبا وأمريكا وفي بلاد خراسان وفي كل مكان، على كل حال من علماء الحق من علماء الدين يتقي الله وأن يجتهد في نشر دين الله وتعليم الناس ما أوجب الله عليهم وتحديث ما حرم الله عليهم، وأسأل من ذلك توحيد الله والإخلاص له والقيام بحقه وترك الإسراف منه، هذا هو الأساس العظيم، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يعلم الناس توحيد الله وأن يبين لهم حقيقة التوحيد هذا الشرك، وأن يحرضوا على الاستقامة على دين الله والحذر من محارم الله، وأن يوصوا بالاستقامة على الحق يكرسوا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو واجب أهل العلم أينما كان في دروسهم وفي خطب المنابر وفي محاضراتهم وفي أدواتهم، يجب على العلماء أن يسلكوا هذا المسلك وأن يعلموا الناس دين الله وأن يجروا بينهم دين الله من طريق الكتاب والسنة من طريق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأن يدعو لولاة الأمور في كل مكان أن الله يهديهم ويصلحهم ويعينهم على مثل الحق والدعوة إليه، فإنه في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى الدعاء للإخوان المسلمين. نسأل الله أن يوفق علماء في كل مكان لقيام واجبهم والدعوة إلى الله ومناصرة الحق وأهله ونشر الحق بين الناس، كما نسأله سبحانه يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يصلح قادتهم وأن يعينهم على كل ما فيه رضا وعلى كل ما يقربهم منه ويباعدهم من غضبه سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أيضا لولاة أمرنا في هذه المملكة، نسأل الله يوفقهم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجزيهم عما فعلوا من الخير يحسن الجزاء، وأن يعينهم على إزالة كل شر وإقامة كل حق، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأل أن يجعلنا وإياكم من أنصارهم وأعوانهم في الحق، من أنصارهم وأعوانهم في الحق، ومن يتكافل معهم ويتعاون معهم في كل حق وفي كل هدى وفي ترك كل باطل، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أشهر. شكر الله لكم وجزاكم عنا أفضل ما يجازي عباده الصالحين. أما الآن فمع سبح شعري جميل مع فارس الكلمة وحسان الصحوة مع أبي أسامة عبد الرحمن بن صالح عشماوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنت أود أن ألقي عليكم في هذه الليلة قصيدتي التي بعثت بها إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ولكنني آثرت ألا ألقيها لأنني أعلم أن المدح يضايقه، ونحن لا نمدحه إلا لأنه يستحق ذلك منا وأكثر منه، ولهذا فلن ألقي القصيدة حتى أريح نفسية شيخنا جزاه الله خير هذه الليلة. لتكن في وقت آخر إن شاء الله. ألقي عليكم إحدى القصائد التي وقع عليها اختياري هذه الليلة، وما يعني اخترتها بعمق ولكنني وجدتها قريبة مني. عنوانها حوار أمام بوابة الهزيمة. طاب المكان وطاب فيه مقام، وتفتقت عن زهرها الأكمام، وجرت سواق الحب ينبت حولها نخل، وترتع حولها الأغنام، والشمس تعزف للروابي نورها، فيذوب طل تحتها وغمام، والأرض تروي بالنبات حكاية خضراء يكبر عندها الإلهام، صور من الأحلام تثلج خاطري ولقد تسر العاشق الأحلام، صور رسمت أمام قلبي لوحة منها لعل جراحه تلتام، صور وتنسفها وقائع أمتي نسفا ويبتلع المكان ظلام، وعلى رصيف الليل طفل واجم نظراته نحو القلوب سهام، وسؤاله الملهوف يحرق مهجتي أوليس ديني يا أبي الإسلام، أوليس منهج أمتي قرآنها فبه لها في العالمين مقام، أوليس قدوتنا الرسول محمد تهدى إليه صلاتنا وسلام، أوما لنا في المجد ألف حكاية تعبت على تدوينها الأقلام، أوما جرت أنهارنا رقراقة بالخير ترفع فوقها الأعلام، أوما لدينا النبع يصفو ماؤه وعليه من شغف القلوب زحام، أولم نكن جسر النجاة لعالم يشقى به الضعفاء والأيتام، أولم تصغ بدر بداية مجدنا لما تهاوت عندها الأرقام ألف تقابل ثلث ألف إنها لأدلة للواهمين تقام. أولم يقم بالفتح صرح عقيدة في صدرها للمكرمات وسام. أوما ترى في الكون صوت بلالنا وعلى صداه تهاوت الأصنام. أولم تكن ذات السلاسل لوحة مرسومة وإباؤنا الرسام. أوما رأى اليرموك كيف استبشرت ببزوغ فجر المسلمين الشام. أولم تكن للقادسية قصة أدلى بوصف شموخها الصمصام. أولم نعلق في المدائن شمعة بيضاء فر أمامها الإظلام. أولم نلقن قيصرا وحشوده درسا تحار أمامه الأفهام. أولم نعلق في المدائن شمعة بيضاء فر أمامها الإظلام. أولم نلقن قيصرا وحشوده درسا تحار أمامه الأفهام. أولم ندع كسرى على إيوانه يبكي وتأكل صدره الآلام. أولم يسلم جادويه سلاحه فرقا ويندب حظه بهرام. أولم تخض بحر البطولة خيلنا وبقلب أندلس لها إعظام. أولم تقل للصين خيل قتيبة جئنا يزف صهيلنا الإقدام. أولم تصق الطين لحنا خالدا تهفو إلى أنغامه الأنغام. أولم تكن في عيل جالوت لنا همم لردع المعتدين عظام. أوهكذا ننسى المفاخر مثلما ينسي الصغير هوى الرضاع فطام. أوهكذا أبتاه تسكر أمتي سكرا يقدم كأسه الإعلام. أوهكذا تطوي عزائم جيلنا قصص تصور فحشها الأفلام. قل لي أبي أنظل نأكل خبزنا وعليه من دمنا المراق إدام. قل لي أبي أنظل نشرب ماءنا والقدس يهتك عرضها وتضام. قل لي أبي أيبيت طفل ساهرا في كفه حجر ونحن ننام. ورمت عيون المخبرين وراءه وعلى شفاه الصامتين خطام. سكتوا لأن السيف مسلول إذا نطقوا بما لا يرغب الأقدام. سيفان يا أبتاه سيف عدونا صلت وسيف سله الحكام. وغرور أمريكا أحال رجالنا خشبا تسمر فوقه الأحلام. أوما لنا أبتاه عزم صادق. سكتوا لأن السيف مسلول إذا نطقوا بما لا يرغب الأقدام. سيفان يا أبتاه سيف عدونا صلت وسيف سله الحكام. وغرور أمريكا أحال رجالنا خشبا تسمر فوقه الأحلام. وغرور غرور غرور غرور نعم وغرور أمريكا أوما لنا أبتاه. وغرور أمريكا أحال رجالنا خشبا تسمر فوقه الأحلام. أوما طيب جزاك الله خير نغير إن شاء الله. أوما لنا أبتاه عزم صادق أوليس بين صفوفنا مقدام. أوما لنا بمعنى نعم إن شاء الله. أوما لنا في السلم نهج واضح. أوما لنا وقت الحروب حسام. أوما لنا في عالم اليوم الذي يجري طريق واضح ونظام. أبتاه هذا بيتنا قد هدمت جدرانه وأمامنا الهدام. أبتاه هذا جسم أمتنا اشترى فيه اللظى واستشرت الأورام أبداه هذا درب أمتنا شكا فيه الثرى ما تصنع الألغام كفر وربك يا أبي ينوي بنا شرا ونحن كأننا الأنعام قل لي أبي أنا ظل نعلق صمتنا وعلى الألوف مذلة ورغام أنا ظل نخفض للصليب رؤوسنا وينام فوق نعم أنا ظل نخفض للصليب رؤوسنا وينام فوق فراشنا الحاخام أو هكذا أبتاه ننسى ديننا ويزيحنا عن مجدنا استسلام كان الأب المسكين يحبس دمعه ولحزنه بين الضلوع ضرام أبني لا تنطق فقد ألجمتني أواه كم يؤذي الكريم لجام هذه هي الأمراض قد فتكت بنا في عصرنا ودواؤها الإسلام طيب لا فضل الله فضلك. أما الآن مع فضيلة الشيخ سلمان شاهد العودة في كلمة مختصرة أنا بعد ذلك صلح بعض الشيء بيت اللي بيت صليب صلح بعض الشيء عدل بعض الشيء الرف طيب أو الرف طيب الحقيقة طيب نعم إن شاء الله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الوالد الكريم أصحاب الفضيلة أيها الإخوة إنني أعجب حين أقوم متحدثا أو أقعد متحدثا بينكم ففي هذا المجلس من الأفاضل والمشايخ من هم أجدر بالحديث وأولى به لكنني لم أملك إلا الموافقة على هذا الطلب وأسأل الله تعالى أن يلهمني ويسددني أيها الإخوة إن القرب من الصالحين كله خير وبركة فعند ذكرهم يرجى نزول الرحمات وأن يكون ذكرهم داعيا إلى الاقتداء بمآثرهم والسير على منوالهم والنسج على طريقتهم وإن هذه الأمة تعد اليوم بما يزيد على مئات الملايين بل تاريخ هذه الأمة لم يبدأ منذ 60 سنة أو 70 سنة تاريخ هذه الأمة مضى عليه ما يزيد على 1400 سنة فكم تظن من الناس نشوا على ظهر هذه الأرض ووطئوها من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد بل ومن أهل العلم أيضا ولكن كم أولئك الذين بقيت مآثرهم وخلد ذكرهم فأصبح الناس يذكرونهم بالخير فيترحمون عليهم ويدعون لهم ويقبسون من علمهم على رغم أن بينهم وبينهم مفاوز من السنين وأحقابا متطاولة وعلى رغم أنهم قد يكونون في مناطق بعيدة نائية إن الناس اليوم يستفيدون من علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أكثر مما يستفيدون ربما من علوم معظم المعاصرين لأن هذا الإمام حي بيننا وإن كان موسدا في قبره إلا أنه حي بيننا بعلمه وبتراثه وبكتبه وبمواقفه. وكما قيل: يا رب حي الرخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. هذه الأمة التي يقولون عددها 1,000,000,000,000 إنسان و200,000,000,000 إنسان، هذا الرقم من حيث العدد. كم تأثير هذه الأمة وكم إنتاجية هذا العدد الكبير؟ إن فئة قليلة من أعداء الإسلام قد بلغوا بهذه الأمة مبلغا عظيما، لأنهم جدوا واجتهدوا وحاولوا وبذلوا. أما هذه الأمة فهي أرقام وأعداد، لكن لو أتيت إلى الذين يقومون بما أوجب الله عليه من العبادة والعلم والدعوة والجهاد والصبر لوجدتهم قليلا. وكما قيل: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ويا سبحان الله، كأن الدعاة إلى الله وكأن العلماء رفاق سفر طويل طويل، فهم يبدأون كثيرا ولكن يتساقطون واحدا بعد الآخر كلما بعد في المفازة واشتد الأمر وعظم الخطر، ولا يبقى إلا من حكم الله تعالى لهم بأنهم أئمة. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ولذلك قال سفيان: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أن يكون عند الإنسان يقين بالحق الذي يحمله ويدعو إليه، يقين من الله تعالى: قل إني على بينة من ربي. فهذا اليقين ما أخذه تقليدا ولا أخذه تكثرا بالأتباع والدهماء ومن حوله من الناس، وإنما أخذه بالدليل من القرآن ومن السنة الصحيحة، فاستقر في قلبه وآمن به وجرى منه مجرى الدم في العروق فلم يعد يرتاب فيه، على رغم قلة النصير وقلة المعين وكثرة المعارض، فأصبح عنده يقين بدينه. ثم أصبح عنده صبر على ذلك، صبر جميل ليس فيه جزع ولا تشكي ولا تسخط ولا تردد، بل فيه ثبات على هذا الدين وإصرار عليه ودعاء أن يثبت الله تعالى قلبه فلا يزل ولا يزيغ. أيها الإخوة، إن من أعظم وسائل الثبات الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وهو في سجوده فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أن يكون الإنسان يملك قلبا سليما ليس فيه شق ولا غل ولا كراهية ولا بغضاء ولا حسد، لا ينام هذا الإنسان وليس في قلبه حقد على مسلم لخير أعطاه الله تعالى إياه. وإن جاز لنا أن نتكلم عن بعض الحضور، فإنني أقول إن مما استفدته واستفاده غيري من طلبة العلم استفدناه نظريا، ونسأل الله أن يعيننا جميعا على تطبيقه وتحقيقه، من سماحة الوالد سلامة الصدر، وأن يحرص الإنسان على أن يقابل الإساءة بالإحسان، ويقابل المنكر بالمعروف، ويقابل المعصية بالطاعة، وأن يعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه، فإن هذا هو الأمر المتعين. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فخذ العفو، ما جاء من الناس عفوا بلا تكلف ولا عنف ولا مشقة، وأمر بالعرف بالخير الذي ينفع الناس في دينهم ودنياهم، ومن تنكب هذا وذاك فعليك بالإعراض والإجمال وحسن الكلام وحسن المقال. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فتحر الإنسان طيب الكلام وحسنه، الدعاء لإخوانه والرغبة في هدايتهم والشفقة عليهم وعدم تصديق قالة السوء عنهم مهما كانت، فإن هذا من أسباب جمع الكلمة ومن أسباب صفاء القلوب. والله تعالى قال على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب أمر عظيم، وربما نستطيع أن نتكلم جميعا عن هذا الأمر ونفيض فيه، وندعو الناس إليه، لكن الشأن والخطر، هل يستطيع الواحد منا أن يضع خده على وسادته فلا يشعر في قلبه ببغضاء لمسلم؟ نعم، قد ترى أن فلانا ظلمك وفلانا أخطأ عليك وفلانا أساء إليك وفلانا قال وفلانا فعل، وهم أيضا يرون أنك قلت وفعلت وظلمت وأخطأت، فالشأن كل الشأن أن تستطيع أن تصفي قلبك فلا تجعل فيه مستقرا لبغضاء لمسلم ولا لحقد على مسلم. يكفيك أن في قلبك محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الأخيار وبغض الكافرين والمنافقين الذين بغضهم عبادة، وهو جزء من الإيمان، بل هو جزء من تحقيق معنى لا إله إلا الله التي هي نفي وإثبات، إثبات الألوهية لله تعالى وحده ونفيها ونفيها عمن عداه. ويتبع ذلك محبة الله ومحبة رسله والملائكة والأولياء والصالحين، وبالمقابل بغض الشرك وبغض المشركين وبغض الأوثان وأهلها، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلن يعد في هذا القلب مستقر لبغض المؤمنين وبغض الصالحين، ولو وجد منهم ما وجد من خطأ أو تقصير أو ما تظنه أنت خطأ أو تقصيرا في حقك أو ظلما لك أو ما أشبه ذلك. وإنني أذكر قصة رواها أحمد والبزار وغيرهم وقوى إسنادها الهيثمي في مجمع الزوائد، أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار فقطر لحيته من أثر الوضوء، فأراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن ينظر شأن هذا الرجل، فقال له: إنه كان بيني وبين أبي ملاحاة، وإنني آليت ألا أدخل البيت 3 أيام، فأريد أن أبيت عنده. فذهب معه وبات عنده، فنظر في صلاة هذا الرجل فلم يجد عنده كبير صلاة ولا كثير صلاة، ونظر في صيامه فوجده كغيره من الناس. فلما تمت الأيام 3 قال له: يا هذا، لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فأحببت أن أنظر بما بلغت ما بلغت. قال: أما إذ قلت ذلك فإنني أبيت يوم أبيت وليس في صدري حقد على مسلم على خير أو فضل أعطاه الله تعالى إياه. إنها منزلة عظيمة، وقد يستطيع الواحد منا أن يحسن صلاته، وقد يستطيع الواحد منا أن يعفي شعره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يستطيع الواحد أن يقصر ثوبه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يستطيع أن يفعل كثيرا من الأعمال الظاهرة، لكن أمر القلب عظيم يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى مقامات، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإنني أعلم أن هذا الأمر خطير وهذا الشأن عظيم، وأنا فتحت الموضوع ولكني ما وفيته حقه، فألتمس إن أذن الإخوة المنظمون من سماحة والدنا أن يقول ولو كلمات يسيرات لعل الله تعالى أن ينفع بها الحضور، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، فلا شك أننا قاله أخونا فاضل الشيخ سلمان العرسي فيما يجب على المسلمين من الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصح لله ولعباده في أرجاء الأرض، أنه أمر لازم، والناس في أشد الحاجة إليه، العالم في أشد الحاجة إلى التعليم والتوجيه، لأن علماء السنة قلوا وشدت الغربة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزع صدره، ولكن يقبل العلم وسع العلم، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالواجب على أهل العلم أن يعتنوا بدعوة إلى الله وأن يتبصروا وأن يكونوا على بصيرة فيما يقولون، على كل واحد أن يهتم بالعلم وأن يقول عن علم من هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة، كل واحد مسؤول، فليتق الله وليقول عن علم أينما كان، في بلاده وفي غير بلاده، السيارة والطائرة والقطار والسفينة والباخرة وفي كل مكان، يتق الله ويدعو إلى الله ويرشد الناس إلى الخير، وعليه يكون سليم القلب، عليه يكون سليم القلب ليظل على إخوانه، وإن سمع شيئا فليتق الله وليصلح وليعفو، لأن هذا أقرب للتقوى وأقرب إلى جمع القلوب وأقرب إلى الصلاح بين الجميع والتعاون، فيكون قلبه سليما من كل ما يخالف شرع الله من اتباع هوى ومن غل على مسلم ومن حسد لآخر ومن دعوة إلى الله دعوة إلى غير الله عز وجل، فيكون قلبه سليما من كل إرادة تخالف شرع الله ومن كل عمل يخالف شرع الله ومن كل قول يخالف شرع الله ومن كل هدف يخالف شرع الله، يكون هدفه وجهوده وأعماله وأقواله كلها في تحقيق ما شرعه الله وفي دعوة إليه وبين التعليل من خلاله. هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة، وبذلك يرضي الله وينفع المسلمين وتكثر أحبابه وإخوانه وينتفعون به. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أثابكم ربي وشكر لكم وبارك فيكم ووفقكم ونفعنا جميعا بهذا الكلام المسدد، ووهب لنا من عنده طهارة القلوب. الأستاذ الدكتور ناصر بن سعد الرشيد شاعر مقل، ولكن أستاذنا الدكتور ناصر بن سعد الرشيد شاعر مقل ولكن إذا صهل تفحل ممسوح الغرة. فنسأل أستاذنا شيئا من هذا القليل، ونحن نقول قليل منك يكفينا، ولكن قليلك لا يقال له قليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين وبعد، فلقد وصف أخي الشيخ عبد الوهاب الشاعر الكبير الدكتور عبد الرحمن العشماوي بأنه حساه، هذه الصحوة. أما أنا فيشرفني بأن أنتسب إلى هذه الصحوة ولو كنت أبا دلامتها هذه الليلة، إنما عندي في حقيقة الأمر هي قصيدة عمرها أكثر من 20 عاما، ولقد قلتها قبل حرب رمضان، وقد كنت في ذلك الوقت في دمشق، ولذلك عنونتها النهر المسترخي وهو برد، وقد احتجت بأن شيئا كالسلم سيحصل، فأريد أن أسمعكم جزءا من هذه القصيدة هذه الليلة. أرى دمشق، أرى دمشق حدادا لف شدته على عيوني، فهذا الدهر صوان وهذه المرجة الحسناء شاحبة الميسون غائبة عنها وحسان، النهر يجري بها مسترخيا هرما، هل صار بينهما سد وهجران؟ هل شخص يا برجاء في عنفوان صبا، أم أسألتك انتكاسات وأحزان؟ هل شخص يا برجاء في عنفوان صبا، أم أسألتك انتكاسات وأحزان؟ أم أن وقت هوى أضنى بحدته ينبوع كبرك، إن الحب سلطان؟ أم أن دعوك سلم ذاك يطلقها دعاة السلم غووا والسلم خذلان؟ أتتك أتتك فوق جناح الليل نغمتها، فشل سطوك مأجور وعدوان؟ أما فتئت تعيش الحزن مكتئبا، قد قدموك كأن الأرض قربان. أما فتئت تعيش الحزن مكتئبا، قد قدموك كأن الأرض قربان، حتى ضويت هزالا ما تحركنا، خرير مائك منهوك ووسنان. إن كان ضعفك من مجرى برمت به وما يحف به حور ولا ثان. فابحث فابحث لدفقك عن مجرى يلق به ولو تولد فيك اليوم عصيان. واصرفه عن قنوات واصرفه عن قنوات ماءها آسن فآسن الماء لا يهواه إنسان. إن كان ضعفك من مجرى برمت به وما يحف به حور ولا ثان فابحث لدفقك عن مجرى يليق به ولو تولد فيك اليوم عصيان. واصرفه عن قنوات ماؤها أسن فآسن الماء لا يهواه إنسان. متى أراك فإن القلب مضطرم وأنت من غضب يعنوك. طوفان لتجرف الشوك عن درب الأولى عزموا فالشوك في دربهم للمجد ألوان. وتغسل الأرض من أوصافها أبدا حتى تطيب فإن الأرض أدران. متى أراك فإن القلب مضطرم وأنت من غضب يعلوك. طوفان لتجرف الشوك عن درب الأولى عجبوا فالشوك في دربهم للمجد ألوان. وتغسل الأرض من أوصافها أبدا حتى تطيب فإن الأرض أدران. فالويل مستعر والظلم منتشر والعيش فيها حجاجات وأضغان. تبا تبا لمبدأ أحزاب تفرقنا وإننا في رباط الله إخوان. يوما تبا لمبدأ أحزاب تفرقنا وإننا في رباط الله إخوان. يوما سنكشف عن بطلان زخرفها قد آن أن يجمع الأقوام قرآن. حتى تكون بلاد الله واحدة سهلان قيسون أو قيسون سهلان. بارك الله فيك. الله لا فضل الله وفاك وسددك ربك ومولاك. أما الآن فمع كلمة موجزة لفضيلة الشيخ عوض القرني فليتفضل مشكورا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك ولا إله إلا أنت سبحانك. مشايخنا الأفاضل، الحديث في مثل هذا الجمع الكريم من مثل غير مستساغ. إذا حضرنا مع مثل هذه الوجوه الطيبة من مشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا فالجدير بنا أن نحسن الاستماع والتعلم. أما وقد قدمني الإخوة لهذا الكلام ولهذه الكلمة فأقول أيها الإخوة، أولا نهني أنفسنا بلقائنا بسماحة شيخنا ووالدنا، ونهني أنفسنا بهذا الجمع الكريم المبارك، ونهني أخانا الكريم باجتماع هذه الكوكبة الطيبة في منزله في هذه الليلة. وإذا كان في كل منزل سيسكنه سيجتمع مثل هذا الجمع فليقتني في كل أسبوع منزلا. أيها الأحبة، أذكركم ببعض ما تعلمون ولا أعلمكم. وقد أشار الإخوة الأفاضل إلى مكانة هذه البلاد التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى بها في مبتدأ أمر هذا الدين والدور الذي ينبغي أن تؤديه في هذا الزمن. وأذكر بنظرة المسلمين إلى علماء هذه البلاد وإلى رجالها وإلى شباب الصحوة فيها، وأذكركم بمآسي المسلمين وجراحات المسلمين وقضايا المسلمين، ولئن تباسطنا في الحديث فينبغي ألا تزول آثار تلك الجراح من قلوبنا. وينبغي أيها الإخوة المؤمنون أن نعي رسالتنا في هذه الحياة، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد شرفنا وكلفنا، شرفنا حين جعلنا ممن يحمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعده ويبلغها للعالمين ويجاهد في سبيل إعلائها، ويحب من والاها ويبغض من عاداها. وكلفنا سبحانه وتعالى حين جعل على عواتقنا حمل أعباء الرسالة بعد أن ختمت الرسالات لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأزعم أن القيام ببعض أعباء هذه الرسالة يقتضي منا أمورا كثيرة. أول هذه الأمور تصفية المقاصد والقلوب، وتوجيه ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نراجع أفرادا وطوائف وجماعات مسيرتنا باستمرار، وأن نحدد وجهتنا إلى الله سبحانه وتعالى. وأن الأمر الآخر أن نجرد المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن نلهج بذلك في كلماتنا وفي محاضراتنا وفي ندواتنا وفي منتدياتنا وفي نوادينا وفي إعلامنا وفي تعليمنا، حتى يكون صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحية الماثلة للعيان، ليس للعلماء وطلبة العلم فقط، بل لجميع طوائف الأمة من رجالها ونسائها وشبابها وشاباتها. وأن يكون دور الدعاة والعلماء دور الجداول الموصلة إلى البحر الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث هو أن توحد الصفوف وتأتلف القلوب وتجتمع الكفوف، وأن نكون كما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بنيانا مرصوصا، وكما وصفه محمد صلى الله عليه وسلم جسدا واحدا. حينئذ أيها الإخوة الكرام الأفاضل نستطيع أن نؤدي الرسالة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، وحينئذ نستطيع أيها الإخوة الكرام أن نلبي نداءات أمتنا واستغاثات أمتنا التي في كل مكان تستغيث وتنادي باستمرار وإسلامه وإسلامه. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيل الرشاد، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك. أما الآن فنطوي صفحات هذا اللقاء ونختمه بصفحة شعرية رسم معانيها بكلماته أخونا الشاعر ناصر الزهراني، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السماحة شيخنا الكرام، أعتذر إليكم، فكم كنت أتمنى أن أكون في هذا اللقاء مستمعا وأن أكون هادئا مرتاح البال، لأنه ليس لدي مشاركة، وقد أتيت ولم أعد فقرة في هذا اللقاء إلا أن أخي الكريم الشيخ عائض حفظه الله ألح وأبى إلا أن تكون لي مشاركة، فدخلت في تجربة طويلة، فأعتذر لأن الوقت لم يسمح لي بأن أفرغ هذه التجربة كاملة، فربما ترون في هذه القصيدة شيئا من التفكك أو النقص أو الخلل، لأنها لا تزال إلى الآن عظم، وكنت أتمنى أن أسلمها للشيخ عائض على المفتاح. هيرة تشترى وقصر مشيد، وفؤاد بأهل نجد سعيد، يا أبا عبد الله فأنس بدار في بلاد يطيب فيها الوجود، في بلاد للحق فيها جذور راسيات والقوم فيها أسود. يا ربيب البيان جاءت جموع قادها الحب والرضا والسعود يا سليل الكرام رب وجوه شبه الحقد فهي كالفحم سود طبت نفسا وتهت فخرا وأنسا حينما زارك الإمام الرشيد أنسنا يا سماحة الشيخ أنس لا يجارى والليل ليل سعيد القوافي تهيم في وصفك الأغلى ويحلو إذا ذكرت النشيد لن أسوق الثناء والمدح إني مفعم بالأسى وجرحي شديد يا سليل الكرام ما كان شعري سلما أبتغي عليه الصعود إنما الشعر نبض قلب وقلبي عن خداع الصديق دوما بعيد إيه يا صاحب السماحة عذرا إن قسونا أو ند لفظ شديد ذاك طبع المحب يقسو ولكن قلبه طيب محب ودود أيها العالم المبجل شعري قال شيئا مما تريد الوفود كم صبرنا وكم وعدنا وعودا وانتظرنا فأين تلك الوعود أيها العالم الجليل امتحنا وأرى الخطب كل يوم يزيد نحن نأوي إليك في كل كرب بعد ربي فأنت ركن شديد نحن نأوي إليك في كل كرب بعد ربي فأنت ركن شديد أيها الشيخ ليس يثني خطانا عن هدى مالك الملوك الوعيد نبذل النفس والنفيس ليبقى وليعلو في أرضنا التوحيد ما لنا مطمع ولا نيل غنم فرض الله منتهى ما نريد ما لنا مطمع نبذل النفس والنفيس ليبقى وليعلو في أرضنا التوحيد ما لنا مطمع ولا نيل ظلم فرض الله منتهى ما نريد نحن أتباع سنة وكتاب ما جهلنا فالدرب درب سديد سار فيه الدعاة من عهد نوح ومضى فيه صامدين الجدود كم دعا صالح ثمودا لتمشي في طريق الهدى فزاد الشرود سخروا منه أعرضوا عن هداه فنجا صالح وخابت ثمود وأبت عاد داعي الحق فيها كم دعاها لمنهج الله هود فانبروا يصرخون يا هود هذا دين آبائنا فماذا تريد هذه دعوة تخالف نهجا نرتضيه وليس فيه القيود أرسل الله ريح صرصر تنسف الظلم وأهله وتبيد وطغى في البلاد فرعون قهرا وعلوا والظلم ظلم شديد قال في خسة أنا الرب فيكم دون خوف فالشعب شعب بليد قال موسى في حكمة وهدوء أيها الحاكم العظيم المجيد دع بني إسرائيل من رقة الظلم فكلنا للإله عبيد فاستشاط اللئيم وازداد حمقا ثم نادى هامان أين الجنود طاح في قومه دعاة ضلال قصدهم ظلمكم وبغي مبيد هيا هبوا لقتلهم كي تعيشوا في سلام وعزة يا فهود فمضى الأغبياء حمقا وجهلا فانبر البحر حالفا لن تعودوا وأبو الأنبياء أعظم داع ملؤه غيرة وعزم أكيد لم يدع دربه ليرضي أباه لم يعسر خطاه مكر وكيد هددوه بالضرب والقتل حرقا وهو كالطود شامخ لا يحيد أجج القوم نارهم فرموه فإذا بالحريق عيش رغيد أجج القوم نارهم فرموه فإذا بالحريق عيش رغيد ومضى في طريقه في شموخ وتمادى في غيه النمرود ساق ربي بعوضة زلزلته أين حراسه وأين الجنود ساق ربي بعوضة زلزلته أين حراسه وأين الجنود فإذا أشبعوه ضربا وركلا هدأت عنه ثم يصرخ زيدوا إنه ثوب ذلة يرتديه خائن العهد والمضل العنيد عاش ذا النون في حشى الحوت مضما فدعا والدعاء قول مجيد فرج الله كربه وحماه غمة تنجلي وعمر جديد عاش ذا النون في حشى الحوت مضما فدعا والدعاء قول مجيد فرج الله كربه وحماه غمة تنجلي وعمر جديد ثم سر كي ترى عجائب ربي لسليمان كيف لان الحديد كيف يقوى أيوب من بعد ضر إنه النصر إنه التأييد ولنا أسوة بأعظم داع حية الأرض صوته والوجود إنه سيد الأنام جميعا رحمة للورى وفجر جديد كم رأى من خصومه من نكال وعذاب والمكر مكر فريد يرفل المشركون في خير عيش يرفل المشركون في خير عيش وهو مستهدف طريد شريد كان يدعو لهم ويلهج دوما إن ربي بهم رحيم ودود سار في همة إلى الله يدعو لا يبالي والعزم عزم أكيد كفروا قومه فما أيدوه فأتاه من ربه التأييد ثلة لبت النداء فهب لرضا الله سيد ومسود حملوا راية العقيدة لما جاءهم في كتاب ربي وعود فإذا بالفقير يمسي غنيا وإذا بالمسود فيهم يسود فإذا بالفقير يمسي غنيا وإذا بالمسود فيهم يسود وانقضت دولة الشرك فيهم وبادت والنفاق انزوى وفر اليهود والثواب العظيم في جنة المولى ففيها يكون الرضا والخلود أيها الشيخ أي شيء سنروي إن تاريخنا عريق مجيد دلت الأسد في زمان لما تركت مجدها وسادت فرود صلى الله على محمد أيها الشيخ أي شيء سنروي إن تاريخنا عريق مجيد ذلت الأسد في زمانك لما تركت مجدها وسادت فرود وهذا لا بد من غريبة المقصود اليهود يعني غريبة والبيت السابق يا سيدي الكرام هذا غلط يا سيدي الكرام في ختم بيت سبق ما يصلح سليل لا أسهل طيب وقول متى في ختام هذه حاكم المجيد كذلك ما يتعلق بالعون يغير أيضا ما يتعلق بالعون يغير أيضا سماحة شيخنا المتكلمون والأدباء والشعراء تلاميذ لكم يصوبون بين أيديكم ونحن نتبع ونقوم وما نحن إلا في مدرسة التلمذة أمامكم الله أكبر وتعاونوا على البر والتقوى وندعو بالحق كذلك وصف العون لأن كذلك كلمة من الناس في العون كلمة في فرعون هي مناسبة قال هو قطع عن موسى أنه قال عن فرعون بس بل الرئيس يقول لك الرئيس كذا ولا كذا شو كلمة مناسبة أما مجيد الرئيس الكبير والرئيس المطاع والرئيس هر المطاع شو كلمة مناسبة أستاذ من سماحتكم لا أستاذ القرود لا أحلفه على ولا يهود ولا شيء، لي حق بيت زين ما سادوا قد قبحهم الله. لا الشاعر يعرف يتصرف، الشاعر يعرف يتصرف. يا نستاذنك يا سماحة الشيخ أن تتفضل ويتفضل أصحابك ومرافقوك لعشائنا المبارك إن شاء الله. الله يحفظك. تفضل. حديثنا أيها الأحبة عن عالم الجرح لا يعني أننا نيأس أو نستسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن القنوط وقد أمرنا بالتعلق به عز وجل، وعند ذلك تزول عن عيوننا غشاوة اليأس والقنوط. هذه القصيدة من آخر القصائد التي كتبتها، وأستطيع أن أقول أنه لم يسمعها أحد في ميدان أو في أمسية عامة كهذه الأمسية إلا أنتم هذه الليلة. عنوان القصيدة: من القدس إلى سراييفو. أذلتني وبكى قبل مقلة الوجدان، سهم عينيك لم يصبني ولكن سلبتني إرادة الأجفان. أنت لم تنطقي بحرف ولكن غار من صمتك البليغ البيان. لغة العين نظرة ذات معنى وحديث المشاعر الخفقان. أنت غيظ في قيظ جرحي هنيء، أنت غيث في قيظ جرحي هنيء، وعلى شاطئ المنى الريحان. أنت في غامد ترانيم حب رددتها بلهفة زهران. أنت في قرية الحبيبة نهر تتغنى بمائه الشطآن. لا تخيبي عني فإني لأخشى أن يجف الندى ويشقى الجنان. يصبح الظل لوحة من شحوب حين تشكو جفافها الأغصان. آهي لو تسمعين ما قال حزني وبماذا تحدث الطوفان. إن تريدي وصفا لأمواج همي فاسمعي ما يقوله البركان. لا تقولي من أنت، إني محب أشعلت في فؤاده النيران. يرحل الشعر بي فما لي مكان مستقر ولا لشعري مكان. أكتب الشعر في بني ظبيان فتغني بشعري القيروان، وتغني به مساكين يافا وتغني بلحنه لبنان. يرحل الشعر بي فوجه دمشق يتراءى وتهتف الجولان، وتغني صنعاء بعض نشيدي وتراني أمامها المثال. يرحل الشعر بي ففي سيناء ألف بيت يشدو بها الميدان، وعلى النيل والفرات بقايا من نشيدي يشدو بها السودان. وعيون العراق ترقب فجرا تحت أضوائه يتيه الزمان. يرحل الشعر بي إلى القدس لكن كسرت عند بابه الأوزان. آه يا قدسنا تنكر قوم وأباحوك للعدو وخان. صنعوا قهوة الخضوع فلما أتقنوها تبرأ الفنجان. سار موج الإرهاب فيهم فقل لي كيف ساقت سفينة الأبطان. أإلى شاطئ الأمان دعاها أم إلى شاطئ جفاه الأمان. شرب البحر ماءه فتلاشى كل موج وماتت الحيتان. بحرنا اليوم لجة من سراب باع فيها حياته الظمآن. قلب مسرى نبينا يتلظى وعلى وجهه يثور الدخان. وبعينيه أدمع لا تسلي عندها كيف يصنع الفيضان. ودعاة السلام يبنون بيتا ومحال أن يكمل البنيان كيف تبنى البيوت فوق رمال كيف تبنى وما لها أركان. أرأيتم في الأرض آثار بيت ما له ساحة ولا جدران؟ ما لهم يركضون في كل صوب دون وعي كأنهم عميان؟ يا عيون السادات نامي طويلا فقد اجتاح قومنا الإذعان. ملت الكأس شاربيها وألقى سرجه الحر في الطريق الحصان. كل من فطروا كتاب التصدي مسحوا أحرف الكتاب ولانوا. طعن المجد غيلة فبماذا سيلاقي الحقيقة هرمزان؟ وطبول الإعلام تقرع فينا كل يوم كأننا قطعان. أنت يا من تسافرين بقلبي وعلى راحتيك ينمو الحنان، هل رأيت الطريق حين مضابي في دروب صخورها كثبان؟ هل سمعت التأريخ لما دعانا في زمان فأبت؟ هل سمعت التاريخ لما دعانا فأبت أن تجيبه الأوثان؟ آه مما تراه عين محب في زمان يعز فيه الجبان. أثقلتنا أوهامنا فرضينا ما يقول المكابر الخوان. شاب رأس الإباء لما رآنا نرتضي ما يقوله الرهبان. أيها الهارب الذي يتجلى كل يوم في فعلك الطغيان، أيها الهارب المخبئ وجها أين تنوي المسير يا حيران؟ أو كل الجهات في الكون غرب؟ أو كل الهوات في الغربان؟ لو تدوم الحياة ما مات كسرى وتهاوى من بعده الإيوان. هل درى البدر وهو يبغي كمالا أن عقبى كماله النقصان؟ قال لي صاحبي وجدت كتابا، قلت لا يخدعنك العنوان. قال عنوانه الكبير سلام عالمي، قلت انجلى البرهان. إنما هذه أكاذيب عصر يتلهى بأمره الشيطان. أمتي فيه كالسجينة تشكو وتعاني مما جنى السجان. فوقها صخرة من الوهم كبرى وعليها من لهوها قضبان. يضحك القوم بالسلام عليها ودليلي ما تشهد البلقان. البوسن والهستك. مسلمات محصنات ضحايا ألبستهن عارها الصلبان. ثملت أمتي من الكأس، قل لي بعد هذا أيعقل السكران؟ كيف ترجو الخلاص مما تعاني وقد اختل عندها الميزان؟ أيها الحاكمون هل من جواب صادق حين يسأل الرحمن؟ إنما هذه أمانة دين شأنها في الحياة لا يستهان. خشيت حملها الجبال الرواسي وتصدى لحملها الإنسان. أين أنتم؟ أما لديكم قلوب؟ أين أنتم؟ أما لكم آذان؟ هان مليارنا، مليار مسلم وأكثر، هان مليارنا وعز قطيع من يهود فكيف طاب الهوان؟ إن غدا همنا طعاما وشربا فعلينا يفضل الحيوان.